الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس أود التنبيه إلى ما سبق يعني نبهت عليه في درس الأمس، وهو مسألة اللوازم وما ذكر الشيخ رحمه الله من الصور الثلاث من التنبيه على اللازم في كلام المخلوقين. ذكر الشيخ أن له ثلاث صور، ونبهت على أن الحالة الثانية أن الذي يظهر والله أعلم أن هذه لا تدخل يعني في هذه المسألة، وذلك أن الصورة الثانية أن اللازم غير صحيح، والكلام في صور اللازم الصحيح. وسألني أحد الإخوة عبر الهاتف وقال إن بعض الإخوة تشكل يعني ما سبق ذكرت من أن الصورة الأولى تفرح أن تكون مثالا للصورة الثانية، والقصد بهذا ليس الصورة بكاملها، وإنما المقصود التمثيل بأصل المسألة، لأن الكلام هنا يتعلق بالمفارقة في التزام المذهب، لازم المذهب من عدمه ليس في أصل المسألة. فأصل المسألة وهو ما ذكره الشيخ، وهو أن يذكر للقائل مثلا في من يثبت الصفات، وقال له إثباتك للصفات والفعلية يستلزم الحوادث، يستلزم الحوادث. فهذه المسألة هي الأصل، ولهذا كل الصور ممكن أن تبنى على هذه المسألة، لأن المفارقة ليست في أصل المسألة من حيث يعني هل هذه المسألة يعني هل المسألة هذه يعني متنوعة، وإنما المقصود هو موقف يعني من يقول بهذا القول من جهة الالتزام وعدمه. فأصل الصورة ممكن أن تكون واحدة، وهي أن هذا الإرادة الذي يريده من ينكر الصفات يقول لمثبت الصفات إثباتك للصفات يستلزم منها القدوس، وهذا موقف ثابت. وهذه صورة ممكن أن تكون في الصور الثلاث أو في الحالات الثلاث، ثم بعد ذلك يحصل التنوع، وهو الذي أشار إليها مصنف في موقف يعني هذا المتكلم بهذا الكلام من جهة الالتزام بلازم القول من عدمه. فالأول يلتزم يقول نعم أنا أقول أن الحوادث يعني تقوم بالله عز وجل كما دلت النصوص على أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وهذا يدل على تجدد والحدوث. ثم الصورة الثانية فارقت هذه الصورة في أن المخاطب المتكلم بهذا إذا ما قيل له يلزم من قولك هذا لزوم الحوادث لله عز وجل، فلا يلتزم هذا، يقول أنا لا ألتزم هذا. وهذا ما حصل في الواقع، يعني الكلابية والأشاعرة ما حملهم على إنكار الصفات الاختيارية والفعلية إلا بعد أن ألزموا من قبل الجهمية لأن هذا يستلزم قيام الحوادث لله عز وجل، وكانوا لا يعرفون من معنى الحادث إلا أنه مخلوق. ولهذا قال السجدي لما كان هؤلاء على غير معرفة في عقيدة أهل السنة فإنهم لما ألزموا بهذا التزموه، فكان المخرج من هذا أنهم أتوا بتناقض في صيغة الكلام وقالوا نحن نثبت المعنى النفسي ولا نعتقد أن الحرف الصوتي من كلام الله عز وجل، فرارا من ماذا؟ من أن يقولوا أن كلام الله عز وجل منه ما هو محدث وما يتعلق بمشيئة الله عز وجل. فإذا اختلاف الصورة هذه صورة ثانية عن الصورة الأولى أن الأول يلتزم المذهب، ولهذا يصح أن يقال أنه يلتزم قيام الحوادث لله عز وجل، والثاني لا يلتزم هذا، ثم بعد ذلك إما أن يرجع إلى أصله فيقيده أو ينكره. نحن ذكرنا مثال لمن ينكر الأصل مثل القدرية لما أنكروا يعني القدر فألزمهم العلماء بالعلم، فلما ألزموهم بالعلم بعضهم انسجم وقال نعم هذا يستلزم إنكار علم الله عز وجل السابق، وأقروا العلم وبقيت المرحلة الثانية وإنكار خلق الله عز وجل لأعمال العباد. السورة الثالثة ممكن نفس المثال، وهو أن يقول هذه المقالة من لا يذكر باللازم، فيثبت الصفات الفعلية فلا يذكر باللازم، فلا يصح أن يلزم به أن ينسب إليه ولا أن ينفع عنه. إذن المفارقة ليست في أصل المثال، وإنما في تنوع المواقف، يعني عندما يعني يقول القائل بهذه المقالة ثم بعد ذلك هل يلتزم أو لا يلتزم. وإلا في الأمثلة الكثيرة، يعني الأمثلة الكثيرة، مثال ذلك قول الأشاعرة في الكسب، يعني لما اختلف القدرية والجبرية في أعمال العباد هل هي للعبد قدرة ومشيئة على فعله أم أنه مجبور، فالأشاعرة ترددوا بين المقالتين وقالوا إن الكسب إن العبد أن فعل العبد من كسبه وليس هو بفاعل. ولهذا قال الشيخ الإسلام والأشعري يقول إن العبد كاسب ولا يقول فاعل، ولم يأتوا بفرق بين الفعل والكسب. فالأشاعرة ألزموا بأن قولهم هذا يستلزم قول الجبرية، لأن الذي لا فعل له لا يمكن أن يكون له كسب، فلا يمكن أن يفرق بين الفعل والكسب، فألزموا بهذا. ومع هذا ما التزموا أنهم على عقيدة الجبرية، ولا يعتقدون القول بأن العبد مجبور، ولكنهم لا يقولون أيضا يعني بقول أهل السنة وأن الله عز وجل يعني خلق أعمال العباد، وأن العبد له مشيئة، وأن العبد هو الفاعل، وأن الله عز وجل هو الخالق. فهؤلاء ألزموا ولم يلتزموا. فالصور كثيرة، وهذا اللازم صحيح، يعني اللازم الآن يقال للأشعري إن القول بأن العبد له كسب وليس له فعل هذا يستلزم قول الجبرية، وكذلك قولهم في القرآن القول بأن كلام الله أن القرآن هو عبارة كما يقول الأشاعرة أو حكاية هذا يستلزم القول بأن القرآن مخلوق، لكن هل الأشاعرة يقولون بهذا؟ لا يلتزمون. فالصور كثيرة، اللوازم التي يعني تلزم من المقالات كثيرة، لكن مواقف المخالفين منها تتنوع. وهذا الذي قصد المصنف رحمه الله أن يفرق بين من يلتزم وبين من لا يلتزم، وبين من لا يذكر باللازم فيبقى على يعني ما هو عليه، لا يمكن أن يضاف إليه هذا اللازم. لكن بقي مثلا مهم هنا ومتعلقة بالمثال الأول، وهو أن أهل السنة إذا قيل لهم إن هذا القول يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل، فما هو الموقف؟ هل يقال نحن نلتزم القول بقيام الحوادث بالله عز وجل؟ ذكر شيخ الإسلام أن لفظ الحدوث لفظ مجمل بين أهل الكلام الذين يطلقون الحدوث على المخلوق، وبين ما هو معروف في النصوص من أن الحدوث هو أمر نسبي بالنسبة للقدم، فكل ما أتى بعد القديم أو السابق يقال أنه حديث وهكذا. فإذا ما تكلم المتكلم وقال هل تعتقدون قيام الحوادث بالله عز وجل، يقال له ما الذي تريد بالحادث؟ فإن قال أريد بالحادث المخلوق، نقول له نمنع أن تقوم الحوادث بالله عز وجل على هذا المعنى. وإذا قال أريد بالحدوث أن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وأنه يتكلم في وقت دون وقت، وأن كلامه يتعاقب، وأن المحبة تحصل بعد البغض، والبغض يحصل بعد المحبة بحسب قيام لوازمها وبحسب قيام مقتضاها في المخلوق، فنعم نحن نثبت هذا. ولكن لا ينبغي أن يخاطب الناس بلفظ مجمل يفهمونه على غير وجهه. ولهذا نحن لا نقول، وهذا الذي قصده المصنف عندما يعني ذكر قال نعم وأنا ألتزم بذلك، يعني ألتزم بذلك على فهم أهل السنة. وأما إذا وجدت الشبه وجاء من يطلق الحادث، فإنه ينبغي أن يستفصل عن المقصود بالحادث في فهمه حتى يعني تزال عن الشبه وبين الخطيئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. نعم، هذا القاعدة الخامسة في أسماء الله عز وجل، وأنها توقيفية لا مجال للعقل فيها. وقول أهل العلم أن أسماء الله عز وجل توقيفية يعني أنه لا يزاد فيها ولا ينقص كما قال المصنف. وهذه الجملة، القول بأن أسماء الله توقيفية، هي أدق من قول من يقول لا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه، وإن كانت هذه العبارة صحيحة، لأن معنى قولنا توقيفية أن هذه العبارة مشتملة على أنه لا يزاد فيها ولا ينقص، فهذا معنى التوقيف. التوقيف أن يلتزم بالنص، فلا زيادة ولا نقص. وهذا كذلك يقال في باب العبادة، وقال العبادة توقيفية، فكما أنه لا ينقص مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يزاد فيه. كذلك هنا الأسماء هي توقيفية، وكذلك الصفات هي توقيفية، فلا يزاد فيها ولا ينقص. فهذا معنى قول أهل العلم أن الأسماء توقيفية، أنه ينبغي أن يلتزم النص، فلا زيادة فيما سمى الله عز وجل به نفسه، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه ولا يعدل عنه، وإنما يلتزم. وقد ذكر المصنف أن الخوض في هذا هو من القول على الله عز وجل بغير علم، فذكر الأدلة على هذا، لأن الله عز وجل حرم القول عليه بغير علم، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا شك أن من أعظم القول على الله عز وجل بغير علم هو القول في باب الأسماء والصفات، لأنه باب لا سبيل إلى معرفته إلا بالنص. ولهذا قال العلماء أن الأمور تدرك بثلاث طرق: الطريق الأول إما بالمشاهدة، يعني أنت تعرف الشيء بمشاهدته، وإما برؤية مثيله، يعني لا ترى الشيء ولكن ترى مثيله. ولهذا كثيرا ما يرد في الكتاب والسنة التمثيل، يعني إذا كان الشيء يعني غير مشاهد للناس يمثل. والتمثيل بابه واسع، يعني التمثيل الحسي وهو أن يقال فلان مثل فلان، أو التمثيل المعنوي كأن تكون الصورة بعيدة فتمثل بصورة قريبة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كبنيان، إلى آخر الحديث. ثم شبه النبوة بأن كالبناء، وأنه لم يبق منها إلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهه بقصر أكمل لم يبق منه إلا موضع لبنة. فشبه الصورة التي قد تكون بعيدة عند بعض الناس بصورة محسوسة مشاهدة عند كثير من الناس، وهو أن البناء إذا لم يبق فيه إلا موضع لبنة لم يبق هناك مكان للزيادة فيه. فيعرف الشيء برؤية مثيله، إما بالتمثيل يعني الحسي أو المعنوي. والطريق الثالث هو بوصفه، الطريق الثالث بالوصف. قال العلماء: وباب الأسماء والصفات لا سبيل إلى معرفته بالطريق الأول أو الثاني، لأن الله عز وجل لم نشاهده في الدنيا، كذلك ليس له متين فيقاس عليه، فلم يبقى للعلم بالله عز وجل إلا الوصف. وإذا كان هذا الباب هو الباب الصحيح لمعرفة الله عز وجل، فلا سبيل لمعرفة صفات الله عز وجل إلا بما أخبر هو عن نفسه، لأنه هو الذي يخبر عن نفسه، فما أخبر به عن نفسه فهو حق، وما لم يخبر به عن نفسه فإنا نسكت عنه ولا نثبته لله عز وجل. ويحسن الاستدلال لهذه المسألة هو أن أسماء الله عز وجل توقيفية بقول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ذكر شيخ الإسلام هذه الآية استدل بها على باب التوقيف، فقال إن الله عز وجل نزه نفسه عما وصفه به الواصفون، قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فقول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذا يعني عام في كل ما وصف الله عز وجل ما وصف الله عز وجل به مما وصفه به الواصفون، أنه نزه نفسه عما وصفه به الواصفون ثم سلم على المرسلين. قال شيخ الإسلام: بسلامة ما جاء به. فيكون المعنى أنه منزه عن كل وصف إلا ما جاء به المرسلون، منزه عن كل وصف إلا ما جاء به المرسلون. والله عز وجل إنما يتنزه عن النقائص، وأما الكمال الذي هو ثابت له فإنه مستحق له، فدل على أن كل وصف لا يرجع إلى ما جاءت به الرسل أنه مما يتنزه الله عز وجل عنه، وأنه من صفات النقص التي لا يوصف الله عز وجل بها. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا سيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وهذا كما دل عليه الحديث العظيم الحديث المشهور في الكرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نعطيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة. قول الله عز وجل أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا دليل على أن من الأسماء ما استأثر الله بها عز وجل فلم يقرأ عليها أحدا من الخلق. وعلى هذا فيمكن يعني أيضا أن يجاب عن الحديث عما فهم الحديث على أنه يدل على الحصر، أن يقال كيف تخاطب الأمة بأن تحصي أسماء الله عز وجل التي تبلغ هذا العدد عند من يحصر الأسماء في هذا العدد. وقد أخبرنا بأن من الأسماء ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده. كيف نكلف إحصاء ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده؟ فهذا دليل على أن هذا العدد الذي أمرنا بإحصائه خوطبنا به، وهو من النوع الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقه. فما جاء في كتاب السنة هو أكثر من هذا العدد، ولكن من أحصى هذا العدد فإن له ذلك الثواب. فإذا أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليه. وقال في الشفاعة: إن الله عز وجل يفتح عليه لمحامد لا يعلمها الآن. فدل على أنه الله يعلمه من المحامد التي يثني بها على ربه ما لم يكن معلوما عنده الآن. وهذه قاعدة مقررة عند أهل السنة، أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين. والحديث يدل على هذا. وينبغي التنبيه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أن أو هنا لا تدل على التنوين، وإنما هي بمعنى الفاء، أي فأنزلته في كتابك، لأن الكل من أسماء الله. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك فأنزلته في كتابك، فإنها لا تدل على التنوين، وأن ما أنزل في كتابه هو غير ما تم به نفسه. وهذا المعنى ظاهر، أن ما أنزل الله عز وجل في كتابه هو مما تم به نفسه، فليس ما في الكتاب والسنة من الأسماء يمكن أن يقال هو غير ما تم الله عز وجل به نفسه. فتكون الأسماء كلها الأسماء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سميت بها نفسك، أنها تدخل تحتها الأنواع الثلاثة من جهة الخبر عنها، وهي على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما أنزله الله في كتابه، والنوع الثاني ما علمه أحدا من خلقه، والنوع الثالث ما ادخره في علم الغيب عنده. ولهذا كان هذا الدعاء هو دعاء مجمل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بكل أسمائه، حتى ما ادخر في علم الغيب عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بذلك. فهي ثلاثة أنواع من جهة معرفتها، أو من جهة العلم بها من عدمه: ما أنزل الله في كتابه، وما علمه أحدا من خلقه عن طريق الوحي، إما الوحي الخاص كما أوحى لبعض الأنبياء ولبعض من خصه ببعض العلم كالخضر، أو ما أنزله على بعض الرسل مما لم يكن في الكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلته في كتابك، أي في كل ما أنزل من الكتب، لأن كل ما أخبر الله عز وجل به عن أسمائه في التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن كله من أسماء الله عز وجل. فالكتاب هنا جنس الكتاب، وليس المقصود به القرآن. ولذا قال: أو علمته أحدا من خلقه، لأن هذا أيضا عام، لأنه لا يمكن لأحد يعني في هذه الأمة أن يتعلم شيئا من الأسماء عن غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يوحى لبعض الأنبياء والرسل بعض الأسماء ما لم يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوحي للخضر بعض ما لم يوحى لموسى وهو في عصره. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عز وجل عليه من هذا الكتاب المهيمن وهذه الشريعة الكاملة هو من أعظم الرسل الذين خصم الله عز وجل بكثير من الفضائل والمناقب، وعلمه الكثير مما خصه به دون غيره من الرسل. فيكون هذا عام في كل من تعلم من الأمم الماضية من علمه الله عز وجل، أنه داخل في هذا النوع. قالوا: استأثرت به في علم الغيب عندك، أي أنك لم تطلع عليه أحدا. وهذا دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل يعني بهذا الدعاء الذي يدل على هذا المعنى. قال المصنف: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره, لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به, أي أن حصر هذه الأسماء غير ممكن لأن الله عز وجل ادخر بعض هذه الأسماء عنده. ثم أجاب يعني عن شبهة يعني تتعلق بفهم بعض القاصرين لهذا الحديث, والشبهة ليست في الحديث ولكنها في فهم من يفهم الحديث على غير وجه. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ما أتم إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة, فلا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد. قال ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما, لو كان المقصود الحصر لأخبر فقال إن أسماء الله 99 اسما, ولكن الحديث جاء إن لله 99 اسما, إن لله فدل على أن هذه الأسماء هي لله, وليس قول من يقول لفلان كذا وكذا كمن يقول إن ملك فلان هو فلان, فهذا يدل على أن هذا داخل في ملكه. كذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما دل على أن هذه الأسماء من أسماء الله, ولكن هذا لا يدل على أنها محصورة. ولهذا قال العلماء كما ذكر المصنف هنا أن الجملة التي بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة هي ليست جملة مستأنفة جديدة وإنما هي جملة مكملة للمعنى, قال العلماء وهي في محل وصف صفة للجملة السابقة, فيكون الكلام إن لله 99 اسما موصوفة, يكون تقدير الكلام موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم 99 متعلق بقوله من أحصاها, فيكون المعنى أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله عز وجل دخل الجنة, وليس المقصود أنه ليس لله عز وجل إلا هذه الأسماء. قال المصنف ومثل لهذا بمثال, وقد ذكره شيخ الإسلام أيضا لقول من قال عندي 100 درهم أو عندي 100 مثلا من الإبل أو من الخيل أعددتها للصدقة أو للجهاد, فإنه لا يمنع أن يكون عنده دراهم لم يعدها للصدقة, مثل من يقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة, هذا لا يلزم أن يكون ملكه محصور في هذه 100. فإذا هذا الحديث ليس هو دليل على الحصر, وإنما هو دليل على أن من أحصى هذا القدر من الأسماء استحق ذلك الثواب. وقد تكلم العلماء في إحصاء أسماء الله عز وجل والمقصود بالإحصاء في هذا الحديث, ومن أحسن من تكلم في هذا الإمام ابن القيم, فقال إن الإحصاء يشمل 3 أمور: النوع الأول عدها ومعرفتها, الثاني معرفة معانيها, الثالث عبادة الله عز وجل بها بنوعي الدعاء, ودعاء الله عز وجل بها بنوعي الدعاء, دعاء العبادة ودعاء المسألة. فيكون الإحصاء شامل لعدها ولمعرفة معانيها ولعبادة الله عز وجل بها. ولعل أيضا من هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم يمكن أن نجيب يعني على ما سيأتي في الرواية التي جاء فيها عد بعض هذه الأسماء, فإنه لا يمكن أن يرقب النبي صلى الله عليه وسلم على عد الأسماء وهو داخل في معنى الإحصاء ثم تذكر الأسماء مسرودة بعد ذلك, كما سيأتي في الإجابة عن الروايات التي جاء فيها ذكر هذه الأسماء, لأن المقصود هو اجتهاد الناس في عد هذه الأسماء وفي استخراج هذه الأسماء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, فكيف تذكر بعد ذلك بعد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها يسردها ويذكر عددها. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء, والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولم هذا الذي قرره المصنف والذي قرره عامة أهل العلم أن الحديث الذي جاء فيه عد الأسماء بعد وحديث أبي هريرة بعد هذه الجملة المتفق عليها في الصحيحين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، جاء في بعض الروايات سنن وفي غيرها ذكر عدد من الأسماء بلغ 99 أسما، فظن البعض أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره المحققون أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والحديث المروي فيها ضعيف. وقد اجتهد العلماء في دراسة يعني هذا الحديث وطرقه، وذكروا أن الرواية التي جاء فيها عد الأسماء لها ثلاث طرق. الطريق الأول من طريق عبد العزيز بن الحسين وهو ضعيف، وعلى هذا في الرواية التي جاءت من هذا الطريق ضعيفة لضعف الراوي. الطريق الثاني طريق عبد الملك الصنعاني، عبد الملك بن محمد الصنعاني، وهذا أيضا تكلم فيه، فذكر الذهبي أنه ليس بحجة. ونقل عن ابن حبان أنه لا يحتج بحديثه، فإذا حديثه ضعيف. والطريق الثالث هو طريق الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم ثقة، ومن هنا صحح بعض أهل العلم هذا الحديث. ولكن الذي عليه المحققون أن هذا الحديث وحديث من طريق الوليد بن مسلم أنه ضعيف لعدة أسباب، منها ما هو متعلق بالسند ومنها ما هو متعلق بالمسند. أما ما هو متعلق بالسند فهو أن الوليد بن مسلم مع كونه ثقة فإنه مدلس، ومعلوم أن التدليس مما يعني ينتقد به السند ويضعف به الحديث إذا يعني خالف رواية الثقات، لأن المدلس تدليسه يؤثر في رواياته، فهذا من جهة السند. وأما من جهة المسند فهو ما ذكره ابن حجر عن الشيخين. اولا ما ذكره شيخ الاسلام في هذا قال ان تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل المعرفه، وهذا يعني نقل للاجماع على هذه المساله. ثم ذكر ايضا ان الوليد بن مسلم نقل هذا عن بعض شيوخه الشاميين، ولكنه لم يصرح ان هذا من الشيوخ، فتوهم من توهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كلام ابن حجر قال ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد، لأن الوليد بن مسلم يعني في روايته هذه التي هي زيادة هذا العدد لم يخرجها الشيخان. قال ابن حجر وليست العلة تفرد الوليد فقط يعني كونه تفرد، وإنما الاختلاف. قيل الاختلاف المقصود هو مخالفة الأصول، قيل المقصود الاختلاف هنا هو مخالفة الأصول. ومعلوم أن هذه من العيوب ومن العلل التي يرد بها الحديث، ومما يتعلق بالمتن سلامته من شروط صحة سلامة المتن من الشذوذ، فإذا خالف الأصول فإنه يرد بهذا. وكذلك الاضطراب، الاضطراب في المتن، فإن العلماء لما درسوا هذه الروايات وجدوا أنه لم يتفق روايتان سواء من طريق عبد العزيز بن حسين أو عبد الملك الصنعاني، أو كذلك الروايات التي نقلت عن الوليد المسلم لم تتفق روايتان على عدد معين، بل في كل رواية زيادة ونقص عن الأخرى، وهذا مما يدل على اضطراب الرواة لهذا العدد الذي ذكر. وكذلك التدليس وتدليس الوليد بن مسلم قال واحتمال الإدراج، احتمال الإدراج، وهو قائل أن هذا مدرج يعني من أحد الرواة، بل ثبت أنه مدرج، يعني العلة التي ترك فيها الشيخان هذا هو احتمال الإدراج. وأما بعد الدراسة والتثبت فإن العلماء قطعوا بأن هذا الأمر، بأن هذه الزيادة مدرجة، كما قال شيخ الإسلام أن تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هذه الأسماء التي ذكرت أنها مدرجة، ليست من يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن العلماء لم يهملوا يعني هذه الأسماء التي ذكرت في اجتهاد في عد الأسماء، ولهذا كان بعض أهل العلم ينظر يعني في ما ذكر في هذه الروايات لأنها من اجتهاد العلماء، فلا أقل من أن تكون من اجتهاد العلماء الذين اجتهدوا في إحصاء بعض أسماء الله عز وجل على يعني سبيل التعبد وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحصاها. نعم. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحفيظ الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المشيق المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله مجتهدا في عد ما وقف عليه من النصوص في ذكر هذا العدد. واجتهاد المصنف هنا هو على طريقة العلماء قبله في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إحصاء الأسماء. قد اجتهد كثير من أهل العلم في ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسماء الله عز وجل مجتهدين في النظر في النصوص. وينبغي أن يقرر في النظر في كلام أهل العلم في ذكر هذه الأسماء عدة أمور. الأمر الأول أن أهل العلم الذين اجتهدوا في ذكر هذه الأسماء كلهم مجمعون على أن أسماء الله عز وجل توقيفية، ومع هذا وجد خلاف بينهم في ذكر بعض الأسماء دون بعض. ولكن هل هذا الاختلاف يعني الذي حصل نرجعه إلى الاختلاف في الأصل أم في الاجتهاد؟ إنما نرجعه إلى الاختلاف في الاجتهاد، وذلك أن بعض النصوص يأتي فيها ذكر لبعض هذه الأسماء فمن أهل العلم من يرى أن هذه الأسماء مقيدة يعني بشيء مثل عالم الغيب، فمن لا يعد هذا الاسم العالم يقول هذا مقيد بقيد فلا يعده من الأسماء، ويقول أن من الأسماء ما هو مركب فيقال عالم الغيب من الأسماء، ومنهم من يقول إن العالم اسم من أسماء الله عز وجل كما ذكر المصنفون. وإما أن يرجع أيضا إلى الاختلاف في الحديث من جهة الصحة والضعف، كما وجد الخلاف بين أهل العلم في إثبات المحسن كما ذكر المصنف أنه تردد فيه ثم وقف على رواية عند عبد الرزاق. كما ينبغي أن يقرر أن محصل اجتهاد أهل العلم بعد التتبع أن من هذه الأسماء التي ذكرها أهل العلم ما هو متفق عليه بين أهل العلم وهو واضح من النصوص التي جاءت في هذه الأسماء مثل الله الرب الرحمن الرحيم العزيز الحكيم العليم الخبير الودود الشكور، كثير من الأسماء متفق عليها والنصوص فيها واضحة، ولكن هناك بعض الأسماء حصل فيها خلاف بين أهل العلم. وهنا ينبغي التنبه إلى أنه إذا اجتهد عالم في عد الأسماء فليس لأحد من أهل العلم يأخذ بقول أحد العلماء وينشر على الأرض، فيقال مثلا ابن العربي أو ابن الوزير أو ابن تيمية أثبت هذا الاسم وفلان لم يثبت، فهذا إلحاد في أسماء الله، هذا من قبيل الاجتهاد. ولهذا وجد الخلاف بين أهل العلم، فمن اجتهد في إثبات هذا الاسم ورأى أنه ثابت فهو في اعتقاده ولا يلزم غيره بما يراه. ومن هنا فيبقى اجتهاد أهل العلم في حد هذه الأسماء من قبيل اجتهاد العلماء الذي هو محل الإصابة والخطأ. وإذا وجد الاشتباه الكبير في اسم من أسماء الله عز وجل فالاحتياط يعني هو التوقف يعني في هذا حتى يثبت النص، لأن السكوت يعني عما أشكل وما اختلف فيه لا يعني إنكار أن يكون من أسماء الله عز وجل. فالعلماء في هذا الاجتهاد لهم ثلاث مواقف، إذا ما اختلف الناس في اسم من أسماء الله لهم ثلاث مواقف، منهم من يثبت ومنهم من ينفي ومنهم من يتوقف لا ينفي ولا يثبت. ولا شك أن هذا الموقف الأخير إذا وجد الاشتباه الكبير فإن التوقف في إثبات اسم يقول لا أسمي الله عز وجل به هو خير من أن يتجرأ إن لم يكن له بينة واضحة فيسمي الله عز وجل به أو يتجرأ وينكره عن الله عز وجل، لأن الباب خطير، إما أن يثبت وإما أن ينفي والباب توقيفي. فالوقوف عند حدود العلم لا يعني أنه ينفي أو يثبت. وعلى هذا في اجتهاد أهل العلم في هذه الأسماء هو محل نظر، وهم مثابون في اجتهادهم ولا يجوز القدح يعني في ما توصلوا إليه من هذا العدل، ووجد بينهم خلاف في بعض هذه الأسماء. وكما ذكرت أن سبب الاختلاف هو الاجتهاد وليس هو مخالفة الأصل الذي هم مجمعون عليه أن أسماء الله عز وجل توقيفية. وكذلك إذا ما لم إذا توقفوا في إثبات بعض الأسماء فلا يعني هذا أن ينسبوا إلى بعض أهل البدع الذين ينكرون أسماء الله عز وجل، لأن أهل السنة مجمعون على إثبات الأسماء مع إثبات الصفات، وأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة كمان لله عز وجل. نعم. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. ترى المصنف أنه إنما ذكر هذا بالتتبع، والتتبع هو اجتهاد، ولهذا فالعلماء يوصفون من أنفسهم ويذكرون أن اجتهادهم هذا هو بالتتبع، ولا يقطعون بأنه كل ما قالوه مقطوع به، وإنما هو بالتتبع. وإن كان الكثير مما أثبته العلماء ما أثبته الشيخ هنا أنه محل اتفاق، ثم ذكر الشيخ أنه حصر له، وأن هذا الحصر وهذا الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله بين نظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأثبت 81 اسما من كتاب الله و18 اسما من السنة. وينبغي أيضا التنبيه إلى أن ما اقتصر عليه المصنف هنا من ذكر هذا العدد والذي بلغ 99 اسما لا يدل على أن الشيخ ابن عثيمين لا يعتقد أنه يثبت الله عز وجل يعني غير ما ذكر في كتاب السنة، وإنما اجتهد في العدد الذي ترتب عليه الثواب. وعلى هذا فلو ذكر أحد العلماء اسما ولا نجد في كلام الشيخ ابن عثيمين أنه ينص على أنه ليس من الأسماء، لا يقال أن ابن عثيمين يخالف في ثبوته. ينبغي التنبه لهذه المسألة. وقد رأيت فهرسا يعني جيدا حقيقة ذكره الغصن يعني في كتابه الذي سماه أسماء الله الحسنى، يعني وهو اجتهاد طيب يشكر عليه المؤلف، أنه ذكر الأسماء ثم ذكر من اجتهد من أهل العلم، وكان إذا جاء اجتهاد العالم وضع علامة صح أمام اسم المجتهد ليتبين اجتهاد العلماء يعني في هذه الأسماء. لكن ينبغي التنبيه لنقطة مهمة، وهو أنه إذا جاء اسم من الأسماء لا نجد مثلا الشيخ ابن عثيمين ذكره في عده، فلا يعني أن ابن عثيمين لا يثبته. ومن هنا نقول أن ما ذكر في عد العلماء نحن نقطع مثلا أن ابن عثيمين رحمه الله يثبت العالم اسما من أسماء الله، لكن إن لم نجد هذا الاسم عند غيره لا يعني أنه لا يثبته ويبقى بعدم ثبوته إلا أن ينص عليه. فينبغي التنبه يعني لهذه المسألة. ذكر الشيخ رحمه الله أنه حصل له تردد، وهذا من الورع، يعني أن جمعه وما ذكره على مرتبة شيء، مرتبة يقطع فيها في ثبوت الأسماء بحسب اجتهاده ونظره، ونوعا وقسما آخر حصل فيه تردد، وهذا شيء يسير، إنما حصل في اثنين من الأسماء وهو الحفي والمحسن. أما الحفي فذكر سبب التردد وما سبق أن أشرت إليه في اجتهاد أهل العلم أنه جاء مقيدا في قول الله عز وجل في قول إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا، فهو اسم مقيد بنص وبحالة، فهل هو من الأسماء أم لا؟ وهذا من إنصاف الشيخ رحمه الله. والحفي هو بمعنى اللطيف والبر كما ذكر بعض أهل العلم، وقد أثبته ابن العربي وابن الوزير وابن حجر أثبت هذا الاسم. وذكر أيضا أنه حصل له تردد لأنه لم يقف على سند الحديث الذي أخرجه الطبراني في المحسن. والمحسن أثبته بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ويعني كذلك لبعض الباحثين المعاصرين لفضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر، يعني بحثا في هذا الاسم أثبت فيه أن هذا من الأسماء بتتبع روايات الحديث وبنقل كلام أهل العلم. وعلى كل حال فالجهود كلها محل نظر لأهل العلم من قبل ومن بعد، والشيء المقطوع به هو ما يثبت من جهة السنة ومن جهة الدليل الذي لا يشك فيه كالحديث الصحيح أو يرد في كتاب الله، وأن يرد ورودا لا يشك أنه من أسماء الله عز وجل. وأما أن تأتي بعض الأسماء مقيدة أو مركبة أو أن في مقابل اسم آخر فيبقى بعد ذلك اجتهاد أهل العلم في النظر في هذه الأسماء. ثم ذكر الشيخ أنه وجد المحسن في مصنف عبد الرزاق، هذا يدل على قطعه به. ثم ذكر أن من الأسماء ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام وهكذا، وبعض أهل العلم يرى أن هذه أيضا من الأسماء وأنها تكون مضافة. ومن أهل العلم أيضا ما يقول أنه ينبغي أن يلتزم في هذا الباب ما جاء في مقابل الاسم الآخر كالأول والآخر والظاهر والباطن وهكذا من الأسماء التي جاءت في مقابل أسماء أخرى، وقالوا أنه لا ينبغي أن تفك هذه الأسماء عما يقابلها، فإن حذف أحد الاسمين هو في منزلة حذف بعض حروف الاسم الواحد. وهذا يعني ما ذكره المصنف رحمه الله يعني في اجتهاده، وهو مثاب على هذا الأمر، واجتهاده محله اعتبار عند أهل العلم، وما زال طلاب العلم وأهل البحث والنظر يأخذون في اجتهاد أهل العلم ويعتبرونه في اجتهادهم. ومع هذا فنحن نقول أن ما اختلفوا فيه يبقى محل اجتهاد ونظر عند أهل العلم. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم عنا خير الجزاء وأوفره. يقول سائل: هل من أسماء الله عز وجل المساعد مع أنه ذكر مقرونا في الحديث باسمين وهما القابض والباطل ولم يثبتهما المثبتون من العلماء إلا بهذا الحديث؟ هذا سبقت الإجابة عنه، كون بعض أهل العلم عد بعض الأسماء ولم يثبت بعض الأسماء هذا لا يعني أنه لا يثبت هذه الأسماء، لكن المسعر ذكر بعض أهل العلم أنه ليس من الأسماء، ولكن القصد التقرير العام. فعندما يأتي الآن يذكر مثال للأسماء يقال مثلا أن الشيخ بن عثيمين لا يرى هذا الاسم، لا ينبغي أن يعتقد هذا، لأن كون الشيخ يعني ذكر بعض الأسماء لا يعني أن بل أنه يقرر أنها غير محصورة في هذا الذي ذكره، ولا يمكن أن نقطع لأن أحد العلماء لا يرى هذا الاسم حتى يصرح به فيقول المسعر ليس من أسماء الله، كما قال الدهر ليس من أسماء الله، أما كونه لم يعده لا يدل على أنه لا يعتقد أنه من أسماء الله عز وجل. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الخالق والخلاق والرازق والرزاق والغفور والغفار؟ هذه أسماء ذكر العلماء أنها الاشتقاق يعني هو واحد، ولكن هناك يعني تنوع في يعني ذكر هذه الأسماء، فمنها ما جاء على صيغة المبالغة، ومنها ما جاء يعني على وزن يدل على المبالغة لكن ليس على الصيغة التي يعني تستغرق يعني المعنى، مثل العلام والعليم والغفار والغفور. ولا شك أن لتنوع هذه الأسماء له يعني مقصد عظيم سواء عرفه الناس أو لم يعرفه، وقد يستنبط بعض أهل العلم يعني فوائد يعني من هذه الأسماء. ولكن أيضا كما تقدم أن الكلام يعني في هذا الباب يعني ينبغي أن يكون بحذر وأن نقف عند حدود النصوص، والعبرة في ثبوت الاسم، فإذا ثبت الاسم فهو وعد، ولكن لما تسمى بالغفار والغفور فنحن نقف عند حدود العلم، وإذا وقفنا على فائدة نجد الدليل عليها من كلام أهل العلم فنعم، وإلا فينبغي الحذر من الكلام بدون دليل في هذا الباب. هذا الحديث الذي وردت فيه أسماء الله عز وجل مفقودة قد حفظه الأفراد في مدارس التحقيق، فما رأي فضيلتكم؟ لا ينبغي أن يحفظ على سبيل أنه من مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما على سبيل أنه من اجتهاد أهل العلم فنعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن إليكم.